حروفك تلهمني تملأني أشواقا وحبون، وعلى الكثبان كتبتك قافية، وعلى الشطآن رسمتك غانية، وعلى الجدران طبعتك قبلاتي وكشفت المستور. أمجادك يا وطني هالات من نور، وحروفك تلهمني تملأني أشواقا وحبور، وعلى الكثبان كتبتك قافية، وعلى الشطآن رسمتك غانية، وعلى الجدران طبعتك قبلاتي وكشفت المستور.